أخي المسلم، الكبر خلق منكر ومسلك ردي. لم نعرف أحدا من الصالحين إلا استعاذ منه واحتاط من آفاته. وحسبك من خلق يصم أذن صاحبه عن الإصغاء للنصح ويمنعه من قبول التأديب. فالمتكبر يجل نفسه عن رتبة المتعلمين ويستكثر فضله، فلا يرى له حاجة في أدب، بل قد يستخف بالمعلمين والمؤدبين. حدث أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قال عليه الصلاة والسلام: عرض علي أول ثلاثة يدخلون الجنة، وأول ثلاثة يدخلون النار. فأما أول ثلاثة يدخلون الجنة فالشهيد، وعبد مملوك لم يشغله رق الدنيا عن طاعة ربه، وفقير ضعيف ذو عيال. وأما أول ثلاثة يدخلون النار فأمير مسلط وذو ثروة من المال لا يؤتي الزكاة، وفقير فخور. فتطامن المهلب وترك مشيته تلك. قال بعض الحكماء: افتخار العبد المؤمن بربه، وعزه بدينه، وافتخار المنافق بحسبه، وعزه بماله. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم المتواضعين فتواضعوا لهم، وإذا رأيتم المتكبرين فتكبروا عليهم، فإن ذلك لهم صغار ومذلة، ولكم بذلك صدقة. وكان عمر رضي الله تعالى عنه يضع أسس التواضع على هذا النحو. يقول عمر: رأس التواضع أن تبدأ بالسلام على من لقيت من المسلمين، وأن ترضى بالدون من المجلس، وأن تكره أن تذكر بالبر والتقوى. اللهم إنك إن صرفت عني وجهك الكريم أو منعتني فضلك الجسيم أو حظرت علي رزقك أو قطعت عني سببك، لم أجد السبيل إلى شيء من أملي غيرك، ولم أقدر على ما عندك بمعونة سواك، فإني عبدك وفي قبضتك، ناصيتي بيدك، لا أمر لي مع أمرك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، ولا قوة لي على الخروج من سلطانك، ولا أستطيع مجاوزة قدرتك، ولا أستميل هواك، ولا أبلغ رضاك، ولا أنال ما عندك إلا بطاعتك وبفضل رحمتك يا الله. أتيت أطلب غفرانا تقر به عيني ويفرح قلبي في تقربه يا غفار. غدا إن شاء الله مع الذاكرين، يكتبه ويخرجه أحمد أبو طالب. أتيت أطلب غفرانا دخل